حدیثا هزار و سی هدوه به حدیثه ده اومد یار بد کان چاندن البحشت هیا آن نه عن ابی هریره رضی الله عنه کسی ابو هریره خود جرازی بود ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یوما یحدث بجاره کش جرا روجه کش روجا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو صحابیت خود آخر و عنده رجل من اهل البادیه به ظلامه کش خلق بادیه ابد کوچر انک پیغمبری بو علیه الصلاة والسلام جا پیغمبری اف صحبته هد کر علیه الصلاة والسلام ادگوت ان رجلا من اهل الجنه اندیك ظلامه کش خلق بحشت استأذن ربه في الزرع دستیرش خود خو خاص او مجالی بدتوی چاندنه بکن فقال له پیغمبری علیه الصلاة والسلام گوت خوده گوته الست فی ما شئ ما تو نتنفی تشتی دای او تشتی تبویتن ما تشتی کشتی کیمه حتی تو بی طلبت یی قال اوی ظلامش خلک بحشت جاب دا و گوت بلا یا رب من راستا هر تشتی که مدویتن یل برلپت من ولیکنی بل صحبتو من اویا احب ان ازرع مدویتن اس چاندنه بکم اس فلاحیه بکم قال پیغمبری علیه الصلاة والسلام گوت فبذر اوی ظلامی طوبخو هاوید فبادر الطرف ادبری لفلوینا چاوارا کرد نباته شنبوناوی واستواؤه وراسبوناوی السر قرموی واستحصاده و درینوی یعنی زیکا بو وقت درینوش باری تجابت خوب لفلوینی خود تعالى أفتش تتخرك بجهئي وصى سريع وصى زي فكان أمثال الجبال وزراعته چندنا أبي كسي خود تعالى هند بلندكر هند جاليكر فيقول الله بجا خود تعالى بجر دونك يا ابن آدم بخوارجرا أي كر آدم فإنه لا يشبعك شيء شتشتتر نوتي فغنبالي عليه الصلاة والسلام وقف حديثة قوتي فقال الأعرابي أبي أعرابي قوتا في غنبري صلاة خذي لابن والله أبخذيك من لا تجده تبي ظلام النابني إلا قرشيا أو أنصاريا أن قرشية أن أنصارية زي ديفن كسك دينينا بطلبش خذي تعالك فإنهم أصحاب زرع فنكو هنديك قرشي وأنصارينا خدان الزراعة وشاندنينا فلاح وأما نحن وتأما أم يا رسول خذي وأم الكوتريات الجين فلسنا بأصحاب زرع أم نخدان التشاندن وفلاحين فضحك النبي صلى الله عليه وسلم البيجة في غنبري خديجك صلى الله عليه وسلم كلا كنت